ولكن الله سبحانه وتعالى لكمال غناه عن المخلوق هو الغني عن خلقه جميعا، والخلق جميعا يفتقرون اليه جل وعلا، قطعا ما احتاج الى اين الولد ولا ايش، بل الكمال وعدم الولد. واما قطع المخلوقين الان يتفخر ان هنالك ملك، ان نظرنا الى واقعها والى حقيقه هذه الصفات قطعا يتشبث بها الناس، لان ايش يريد ان يقوي نفسه او يريد ان يعني يكمل اعماله، اعمال ما بلغ في الكمال في طاعه الله وفي امور الدنيا وامور المعاشر. فلذلك يقول القاعده هكذا بارك الله فيكم، كل كمال ثبت للمخلوق وامكن اطلاقه او وصف الخالق به فالخالق اولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق الخالق اولى به جل وعلا. واضح؟ نعم. يقول سال عندما نقول ان الله هو الرزاق هل هي صفه فعليه؟ الرزاق نعم. قطعا صفة فعلية ولا صفة ايش؟ لكن هل لها تعلق ذاتي ولا ما لها تعلق ذاتي؟ ها؟ ايش؟ طبعا الله عز وجل يرزق من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ها؟ نعم. شيخ هل الإمام الخطابي رحمه الله وقع منه بعض التأويل؟ الإمام الخطابي؟ والله ما أعرف. مثل ايش ذكر شيء؟ والله اللي كان اذكر يعني نقل عنه ابن حجر بعض الامور. وكم خطابي فيه؟ واحد ولا اثنين؟ اللي اعرفه واحد، كاني يعني ما اذكر انا، بس ممكن ارجع له كتاب شرح التوحيد الشيخ عبد الله نيمان، كانه يعني نقل بعض، يعني ابن حجر ينقل عن الخطابي؟ ايه كانه يعني ما اذكر انا. الله اعلم. طيب شيخ أحد الأخوة يقول أرجو منك يا شيخ إعادة قول الإمام الخطابي رحمه الله كي يتسنى لنا كتابته. قول الإمام الخطابي اكتب. نعم ليش؟ طيب نخليه بس القادم. ها؟ جزاك الله خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.